اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مبدي ويا معيد يا رب السماوات السبعي ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليك خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن نعوذ بك من إبصار بصريك العيان ومن دجالك كان السارق العيان اللهم يا عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك نشهد أن لا إله إلا أنت نعوذ بك من الملعونين ومن ملاعين من الإنس والجن اللهم أسلمنا أنفسنا إليك وفوضنا أمورنا إليك ووجهنا وجوهنا إليك وارجعنا دورنا إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك يا عظيم آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار العزيز الغفار العزيز الغفار لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك السكنان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله بالشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الجبار كان وما لم يشأ الله لم يكن نعوذ بالله العلي العظيم من ابليس عرج بصرنا ودجال بكذاب اعور السارق العريان بسم الله اصبحنا وامسينا بالله الذي ليس منه شيء مبتدع وبعزه الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحن جبه وبأسمائه الحسنى كلها عائدين من الألابسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل مال أو مسرنا ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ وضرأ ومن شر إبليس ملعون طريان وجنونه الملايين ومن شر كل دابة ربها آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصرنا كل الموحدين من الثقلين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصرنا كل الأنفس المقاتلة في سبيل الجبار بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصرنا كل المقاتلين من الصقلين المجاهدين الذين خرجوا في سبيل الجبار. بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء ونبيه. واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتولنا الحي الذي لا يموت واستتبعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل إذا جاء الملعون وإذ صار جيما طريق الليل وجنودي ما من الإنس والجن. حسبنا الله ونعم الوكيل من كل الظالمين المناعين من الإنس. حسبنا الله ونعم الوكيل من كل الملاعين الحكام الذين فتحوا بلادهم لإدخال الأجهزة التجارية المدمرة للمناخ الهادفة لإنشاء الزلازل والبراكين والتراب والتبخير وتكليف المياه وإنزال الأمطار الطوفانية. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا ملاعينا يا مفضوحينا أينما كنتم. ويكفينا أن الجبار عليم كبير من فوق سبع سماوات. حسبنا الله ونعم الوكيل من كل العلماء الملاعين من الإنس والجن الذين يشتغلون مع تجاه الملعون لتدمير المناخ. الملاعين الذين يشتغلون في برنامج دجال الملعون لإنزال الخراب والدمار على هذه الأرض وإفساد كل ما هو في هذه الأرض. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا دمر وولد مؤامرة دجال الملعون العابر الأعور السارق الأريان وإذن صار ديما طريادة التي يحاربان بها القرآن وسماعه وقراءته وحفظها. دمر وولد مؤامرة دجال الملعون العابر السارق الأريان وإذن صار ديما طريادة التي يستهدفان بها ويتسلطان بها على أبصار وأسماء عبادك يا عظيم. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الذي لا دعيت به أجبته، وإذا سألت به أعطيته، وإذا استعنت به أعنته. اللهم اهلك كل من طغى وبغى على عبادك المسلمين من حزب الطاغوت الذي تسلط على هذه الأمة بما استعانوا به عظيما. اللهم دمر وانسد كل المرى الإبليسية الدجالية التي يخرج منها الزلايم الذين يحاربون قرآنك يا عظيم، الذين يحاربون دينك يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وبدنا عليهم الطوفان يا قدير. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا الله الحميد الشكور، على الطوفان الذي أرسلته البارحة على مدغشقر، الذي أرسلته على الشياطين الجن من شياطين الدجال الملعون وإبليس الرجيم الذين سكنوا واستقروا في مدغشقر وخرجوا بأسفار تعلمها إلا أنت على الأمة الإسلامية يا عظيم. اللهم إنا نحمدك على تدبيري وقصري وهلاك كل الملاعين السحرة الذين استقروا في تلك المنطقة التي دمرتهم ودمرت يا عظيم بالطوفان. اللهم يا حي يا قيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والله الملك القدوس، الله السلام الغامض، الله المهيمن العزيز، الله الجبار المتكبر، الله الخالق، الله البارئ المصور، الغفار، الله القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، الله القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الله الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الله الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، الله العلي الكبير، الله الحفيظ، الله الحفيظ، المقيت، الحسيب، الله الجليل، الله الجليل، الله الجليل، الله الجليل، الله الكريم، الله الرقيب، الله المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، الودود، الودود، الودود، الله المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، الله القوي، المتين، الولي، الحميد، الله المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الله الحي القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، الله القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الله الأول، الله الآخر، الله الظاهر، الله الباطن، الوالي، المتعال، الله التواب، الله المنتقم، المنتقم، المنتقم، المنتقم، المنتقم، المنتقم، الله العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، الله المبسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الله الهادي، المهدي، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، الله دبر وانسف مراقب تشهد بمدعون عظم سرق ناريان وإليه صار شراط ريتان التي يحاربني بها القرآن وسمائه وقرآنه وحفظها. اللهم دبر وانصف وامات تشهد بمدعون عظم سرق ناريان وإليه صار شراط ريتان الذي يحاربني بها القرآن وسماعه وقراءته وحفظها. اللهم دبر واسف وامر فتجاهل ملعون عور سارق عريان ميت وإذ صار شيخا طريدا ليالا الذي يستهدفاني بها ويتسلطاني بها على أبصاري وأسمائي ذلك الموحدين. اللهم دبر واسف كل القرن الإبليسية الدجالية الذي يخرج منها الملائكة الذين يحاربون قرآنك يا عظيم. دبر واسف الآن كل القرن الإبليسية الدجالية الذي يخرج منها الملائكة الذين يحاربون قرآنك المجيد يا الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين الغيورين على كتاب الله؟ أين الغيورين على كتاب الله؟ أين الغيورين على قرآن المجيد؟ أين الغيورين على القرآن المجيد؟ أين الغيورين على القرآن المجيد؟ أين الغازين المجاهدين في سبيل الله الجبار ضد الملائين الذين تجرؤوا على القرآن العظيم؟ أين الغازين المجاهدين في سبيل الجبار الله ضد الملائين الذين تجرؤوا على القرآن العظيم؟ أين جند الله في السماوات والأراضين؟ أين الغازين في سبيل الجبار الذين يغيرون على من تجرأ على القرآن العظيم؟ أين الغازين في سبيل الجبار الله ضد الملائكة الذين تجرأوا على القرآن العظيم؟ قرآن رب العظيم الغازين على القرآن الإبليسية الدجالية الذي يخرج منها الملائكة لمحاربة كلام الله؟ أين الغازين المجاهدين في سبيل الله ضد السحرة الملائكة؟ أين الغازين المجاهدين في سبيل الله ضد السحرة الملائكة من الإنس والجن الذين يكتبون القرآن العظيم في طراسم بنجاسات؟ أين الغازين المجاهدين؟ أين الغازين المجاهدين؟ أين جند الله العظيم؟ أين جند الله العظيم الغازين في سبيل الله ضد السحرة الملائكة من الإنس والجن الذين يكتبون القرآن العظيم في طراسم بنجاسات؟ أين الغازين في سبيل الله؟ أين الغازين الغيورين على حربات الله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد والله؟ أين الغازين المجاهدين من جند الله وملائكته الغيورين على حربات العظيم حربات الله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد والله؟ قسما بالله العلي العظيم الأعظم صوتي حجة على كل من وصله ولم يرد في سبيل الجبار الله. اللهم إنك العليم الخبير البصير من فوق سبع سماوات ما يموج في عيوني وآذاني عبادك الموحدين من شياطين أعناقنا من شياطين على الهدى يحاربون السماع والقرآن وقراءة القرآن المجيد. اللهم إنك العليم الخبير البصير من فوق سبع سماوات ما يموج في عيوني ولا زاني عبادك الموحدين من شياطين على الهدى يحاربون السماع وقراءة اللهم إنك العليم الكبير البصير من فوق سبع سماوات ما يموج في عيوني ولا زاني عبادك الموحدين ما يموج في آذانهم من شياطين على كده يحرمون السماع وقراءة قرآنك المجيد. اللهم إنك العليم الكبير البصير من فوق سبع سماوات بكل شبكة عنكبوتية شيطانية منسوجة معقودة من الملائكة على آذاني عبادك يا عليم على آذاني وعيوني عبادك يا عظيم على أسناني وأبصاري عبادك الموحدين يا علام الغيوب. اللهم إنك العليم الكبير البصير من فوق سبع سماوات بكل شبكة عنكبوتية شيطانية منسوجة معقودة من الملائكة على آذاني وعيوني عبادك على آذاني وعيوني عبادك على أسناني وأبصاري عبادك عليم خبير بهؤلاء الملائكة العناكبة وشبكاتهم التي نتجوها في شبكية العينين. اللهم إنك العليم الخبير البصير بهؤلاء الملائكة العناكبة وشبكاتهم التي نتجوها في شبكية العينين وأعصابها فيجعلون زغللة العينين وغشاوة تؤدي إلى أمان الرأس لينظر العباد من قراءة قرآنك المجيد. اللهم أنت العليم بهؤلاء الملاعين العناكبة وشبكاتهم التي يتسلطون بها على عيون عبادك ليصبر ويتعب عبادك ويهجر قراءة قرآنك المجيد. عليم خبير بظلم هؤلاء الملاعين بما يتسلطون به على أعين عبادك حين قراءة القرآن. عليم خبير بهؤلاء الملاعين وشبكاتهم المنسوجة المعقودة امتدادا من المطرقة والسنداد إلى العصبين الدليزي والقوطعي الذين منه يجعلون الغشاوة والسطر وسطر الأذنين ويبحثون ويحثون ويمدون ترددات صوتية تزاحم سماع القرآن المجيد جراءة على كلامك يا عظيم. عليم خبير بهؤلاء الملاعين العناكبة وشبكتهم المثبت على منطقة المطرقة والسنداد الذي من خلالها يجعلون القليل المتوافر عند سماع قرآنك جراءة على كلامك وقرآنك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تمزق وتنزف الأنسجة العنكبوتية الشيطانية المنسوجة المعقودة على آذاني وعيوني عبادك الذين سجها الملائكة لمحاربة قراءة وسماع قرآنك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تمزق وتنزف الأنسجة العنكبوتية الشيطانية المنسوجة المعقودة على آذاني وعيوني عبادك الذين سجها الملائكة لمحاربة قراءة وسماع قرآنك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا قادر يا مقتدر يا منتقم يا جبار. أنت مغلقة وتسرف الأنسجة العنكبوتية الشيطانية المنسوجة المعقودة على آذان وعيون عبادك الموحدين الذين سجها الملايين الأناسبة لمحاربة أقسماء قرآنك وقراءته يا أذان الغيوب. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تمزق وتنسف الأنسجة، أن تمزق وتنسف الأنسجة العنكبوتية الشيطانية المنسوجة المعقودة على آذان وعيون عبادك الموحدين الذين سجها وعقدها الملايين الأناجمة لمحاربة قراءة وسماع قرآنك يا عظيم. انتق بلادنا من هؤلاء الملايين، انتق بلادنا يا جبار، انتق بلادنا للقرآن العظيم يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبخر كل مناكب وبيوضه للمثبتين في آذان وعيون عبادك الموحدين حتى يكونوا دخانا، حتى يكونوا دخانا، حتى يكونوا دخانا، حتى يكونوا دخانا، واجعل لهم شفاطات بنان تشرطهم إلى جحيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبخر كلنا ناكبا وبيوضه من متبتين في آذان وعيون عبادك الموحدين حتى يكونوا دخانا، حتى يكونوا دخانا، حتى يكون لنا دخانا، واجعل لهم شفاطات لنا تشفطهم إلى جحيم، شفاطات تشفطهم إلى جحيم، شفاطات في العيون والآذان مخارج الشفاطات لنا إلى جحيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تبصر كلنا ناكبا وبيوضه من متبتين في آذان وعيون عبادك الموحدين حتى يكونوا دخانا، حتى يكون هؤلاء الملاعين دخانا، حتى يكون هؤلاء الملاعين هذا دخانا، واجعلهم شفاطات تشفطهم ومخرج الشفاطات إلى جحيم لنا يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا الله العظيم أن تبصر كلنا ناكب وبيوضي المتثبتين في الآذان، المتثبتين في الآذان، في الآذان متثبتين الملايين مغضوحين، في الآذان متثبتين هؤلاء ناكب وبيوضهم في الآذان مغضوحين متثبتين، متثبتين في الآذان مغضوحين مكشوفين، في العيون مغضوحين مكشوفين، في العيون مغضوحين مكشوفين، في العيون مغضوحين مكشوفين، في العينين مكشوفين مغضوحين ملايين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تبصر كلنا ناكبا وبيوضه من متثبتين في آذان وعيون عبادك الموحدين حتى يكونوا دخانا، اللهم اجعله من هذا دخانا، اللهم اجعله من هذا دخانا، اللهم اجعله من هذا دخانا، اللهم اجعله من هذا دخانا، دخانا واجعلهم شفاطات شفاطات شفاطات تشفطوا من آذان إلى جحيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تنتقم الآن من كل هؤلاء الملايين الذين يحاربون قراءة وسماع وحفظ قرآنك المجيد أن تنتقم الآن من كل هؤلاء الملايين الذين يحاربون قراءة وسماع وحفظ قرآنك المجيد اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تنتقم الآن من كل هؤلاء الملايين الذين يحاربون قراءة وسماع وحفظ قرآنك المجيد نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله المنتقم الجبار أن تنتقم الآن من كل هؤلاء الملايين الذين يحاربون قراءة وسماع وحفظ قرآنك المجيد نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل الآن جندا من جندك وملائكتك على القرآن الإنسية السجادية الساحرة يزيلون الخراب والدمار علينا وعلى سائرين من الملايين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل من جندك وملائكتك الآن يا عظيم أن ترسل جند لا يرى عز ولا شان أن ترسل ملائكة عذاب الملائكة الموادة أن ترسل ملائكة جحيم أن ترسل ملائكة جحيم أن ترسل ملائكة جحيم أن ترسل ملائكة جحيم على القرآن الإنسية والسجانية الآن يا عظيم ينزلون بالخراب والدمار علينا وعلى ساكنيها من الملايين يدبرون كل مساكنهم يدبرون كل أبراجهم يدبرون كل معابدهم الشركية التي يجعلونها لطباق للتي يجعلون لطقوسهم الدجالية الإبليسية أن يدبروا كل معابدهم وكل أجهزتهم وكل مصانعهم وكل الذي شيد هؤلاء الملايين يدبرون ويقتلون كل الملايين ويحررون كل أنفس الثقلين الموحدين لك يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الواجد الواحد الأحد الماجد الواجد العزيز الجبار الله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا منطق كل الأنسجة العنكبوتية المعقودة الشيطانية من أذنيانا دبر وانسب كل الأنسجة العنكبوتية الشيطانية المعقودة في العينيانا اللهم دبر يا عظيم واجعل كل هؤلاء الملايين دخانا واجعلهم شفاطات لنا لا يشفطون اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا حي يا قيوم اجعل هذا غزوة على معاقل إبليس والوجهان الملعونين اجعل هذا غزوات غزوات غزوات متتالية متتالية متتالية اللهم أرسل الطائرات الفضية والسوداء وجندك الذين لا يراهم عيس ولا جان وملائكتك يا عظيم وطير أبابيل وطير أبابيل وطير أبابيل اللهم يا عظيم أذن لنا لهم بالتحرك في غزوات على كل القرى الإبليسية الدجالية التي يخرج منها الملائكة الذين يحاربون القرآن الذين يجعلون كتابات أسحارهم لطلاق

إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تدين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديها ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بها وهم على صلاتهم يحافظون. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضلها إنه غفور شكور يا الله الأحد الصمد الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد العزيز الجبار الله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أسف ومزق كل الأنسجة العنكبوتية الشيطانية المعقودة في نور ديانة مزق وأسف كل الأنسجة العنكبوتية الشيطانية المعقودة في العينين قدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد العزيز الجبار الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تتمزقوا وتمسكوا كل الأنسجة العنكبوتية الشيطانية المعقودة في الأذنيان. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد العزيز الجبار الله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يتمزقوا ويمسكوا كل الأنسجة العنكبوتية الشيطانية الشيطانية المعقودة في الأذنين بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الله يتمزق ويلصق كل لافتة العنكبوتية الشيطانية المعقودة في الأذنين بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الله يتمزق ويلصق كل لافتة العنكبوتية الشيطانية المعقودة في أذنينا بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الله يتمزق ويلصق كل لافتة العنكبوتية الشيطانية المعقودة في أذنينا بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الله يتمزق ويلصق كل لافتة العنكبوتية الشيطانية المعقودة في الأذنين بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الواحد الأحد الماجد الله يتمزق ويلصق كل لافتة العنكبوتية الشيطانية المعقودة في الأذنين بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الله يتمزق ويلصق كل نافشة العنكبوتية الشيطانية المعقودة في الأذنين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تتمزق وتنسف لهذا كل نافشة العنكبوتية الشيطانية المعقودة في الأذنين بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الله تتمزق كل نافشة العنكبوتية الشيطانية المعقودة في الأذنين الآن وتنسف الآن بقدرة العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الله تتمزق وتنسف كل نافجة العنكبوتية الشيطانية المعقودة في العينين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تتمزق وتنسف الآن كل نافجة العنكبوتية الشيطانية المعقودة في العينين بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الله تتمزق وتنسف الآن كل نافجة العنكبوتية الشيطانية المعقودة في العينين بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الله تتمزق وتنسف الآن كل نافجة العنكبوتية الشيطانية المعقودة في العينين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تتمزق الآن وتنسف كل نافجة العنكبوتية الشيطانية المعقودة في العينين بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد تتمزق الآن وتنسف كل نافجة العنكبوتية الشيطانية المعقودة في العينين بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم تتمزق وتنسف الآن كل نافجة العنكبوتية الشيطانية المعقودة في العينين في العينين في العينين في العينين تمزق وتنسف كل نافجة العنكبوتية الشيطانية بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يتبخر حتى يكون دخانا ويشمط كل العناكب وبيوضه المثبتة المسكرتين في العينين المسكرتين في العينين الذين يستهدفون العينين الذين يستهدفون السماء لا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم يتبصر حتى يكون دخانا ويشفط كل مناكب وبيوضي من متفتين بالعدودين بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الماجد الواجد يتبصر حتى يكون دخانا ويشفط كل مناكب وبيوضي من متفتين بالعدودين بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم يتبصر حتى يكون دخانا كل مناكب وبيوضهم ويشفطون لنا إلى جحيم المتفتين الملائكة الأذنين يتبصر حتى يكون دخانا ويشفط كل مناكب وبيوضهم إلى جحيم المتفتين بالأذنين يتبصر كل الشياطين الأناكب المتفتين بالأذنين حتى يكونوا دخانا ويشفطون لنا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الله يتبصر حتى يكون دخانا ويشفط كل العناكب وبيوضهم المثبتين في الأذنين المثبتين في الأذنين يقولون لنا دخانا ويشفطون لنا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم يتبصر حتى يكون دخانا ويشفط كل الملائكة الأناكب وبيوضهم المثبتين في الأذنين بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الله يتبصر حتى يكون دخانا ويشفط كل الملائكة الأناكب وبيوضهم المثبتين في الأذنين يقولون لنا دخانا ويشفطون إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الواجد الواحد الأحد الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم يتبصر حتى يكون دخانا ويشفط كل العناكب وبيوضهم المثبتين في العينين المثبتين في العينين بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم يتبصر حتى يكون دخانا ويشفطون هؤلاء العناكب الملايين وبيوضهم المثبتين في العينين العناكب المثبتين في العينين وبيوضهم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يتبصر حتى يكون دخانا لنا ويشفطون إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الماجد الواجد يتبصر حتى يكون دخانا ويشفط كل الملائكة العناكب وبيوضهم من العينين إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد يتبصر حتى الموتى ويقول دخانا ويشفط هؤلاء الملائكة العناكب وبيوضي من مثبتين في العينين يتبصر كل الملائكة العناكب من العينين يشفطون إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحي القيوم الماجد الواجد يتبصر حتى يكون دخانا ويشفط كل الملائكة العناكب وبيوضهم المثبتين في العينين بلا حول ولا قوة تتبصر حتى يكون دخانا ويشهد كل المناكب المناهيد وبيوتهم المتفتين بالعيدين. يا الله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد العزيز الجبار المتكبر، انتقم لنا من كل هؤلاء الملايين الذين يحاربون قراءة وسماعي وحفظ قرآنك المجيد. يا الله الواحد الأحد الحي القيوم الماجد الواجد المنتقم الجبار، انتقم لنا من كل هؤلاء الملايين الذين يحاربون قراءة وسماعي وحفظ قرآنك يا عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم الماجد الواجد العزيز الجبار، انتقم لنا من كل هؤلاء الملايين الذين يحاربون قراءة وسماعي وحفظ قرآنك الملايين المتبتين الذين يستهدفون أسماع وأبصار عبادك الموحدين. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد، انتقم لنا من هؤلاء الملايين. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم الماجد الواجد، أبدل جزءا من جزءك وملائكتك، أبدل جزءك وملائكتك الآن، والنسل والطيور والنسور والطائرات الفضية والسوداء، تغزو هذه القرى الإبليسية المجانية الساحرة الآن يا عظيم. يا الله القوي المتين الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد العزيز الجبار، أرسل لنا جندك وملائكتك يا عظيم، وطائرات سوداء وفضية وطيرة يغزون القرى الإبليسية التجارية الساحرة الآن، يبدلون القراب والثمار عليها وعلى ساكنيها من الملايين. اللهم اجعل غزوات متتالية يا عظيم، اللهم وفق لجند لا يراهم انس ولا جان، وملائكة عذاب وموت، والطير يا حي يا قيوم يغير على هؤلاء الملايين ويدبرونهم الآن بقدرتك يا عظيم. نعوذ بعزة الله الواحد القهار وعظمتها، وبعزة الله الماجد الواجد وقدرتها، وبعزة الله الملك القدوس وسلطانها، وبعز جلال الله العزيز الحميد من شر ابليس عجيم عقريب مائل ودجال عور كذاب نعم نوال وجنودهم الملائين من الإنس والجن ومن شر خلقه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله، قوة كل ضعيف وعون كل فقير، ومرجع كل هارب وماوى كل خائف. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله، نقاتل إبليس رجيما طريدا والوشاد الملعون العور الكذاب الشارق العريان الميت وجنودهم الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله، يجتمع كل جند الله وملائكته ويستهدفون ويغيرون على القرى الإبليسية المجانية في كل حين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله، تهير الطائرات الصفراء والفضية والسوداء والطير والتونة على القرنين الإنسية الدجالية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تدبر وتمسك معاملة دجال ملعون أعوان الثالث من أريان وإبن صار جيم الذي يحاربني بها القرآن وسماعه وقراءته وحفظها. أن تدبر يا عظيم وتمسك معاملة هذين الملعونين وجنودهما الذي يتسلطان بها على أبصاري وأسمائي عبادك الموحدين. أن تدبر وتنصف كل القرى الإبليسية الدجالية التي يخرج منها الملاعين الذين يحاربون قرآنك المجيد ويحاربون عبادك الموحدين من الثقلين. اللهم أنزل عليهم الآن وفي كل حين القرار والضرار. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم طهر يا عظيم ونقضنا ونقضنا بصارا وأسماء ذلك الآن يا عظيم من هذه الشبكات العنكبوتية العينة المعقودة في العينين والعينين والأذنين طهرها من هؤلاء الشياطين العناكب الآن يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما علمنا وما تعمدنا. أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهنا لا إله إلا أنت يا الله العظيم يا الله القدير يا الله الغفور الغفار الشكور الحميد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين.